بسم الله. فعندما نسأله عن سؤال الأطفال غير المكلفين هل يسألون في قبورهم ويمتحنون؟ فيه خلاف، أحسنت، بين أهل العلم. فما هو قول جمهور السنة؟ أنهم يسألون ما دام أنهم يعذبون في قبورهم، وهو بمعنى التألم، فلا مانع أنهم يسألون. وهكذا أيضا امتحانهم في الآخر على قول أهل السنة، جمهور أهل السنة، أيضا يستدل به على سؤال في القبر. وهذا قول أكثر أهل السنة، كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر ذلك عن أبي الحسن ابن عبدوس، وهكذا ذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما، ذكره عن أبي حكيم النهرواني وغيرهما، فإنهم نقلوا أنه قول أكثر أهل السنة. طيب، والقول الثاني ذهب إليه من الحنابلة من؟ القول الثاني من الذي ذهب إليه من الحنابلة؟ وأنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإنما الذي يسأل هو المكلف الذي كان مكلفا في حياته، أما غير المكلف فلا يسأل بعد مماته. نعم، أحسنت، قول القاضي أبي يعلى ومن؟ ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، وهو أكبر كتاب ألف، وفيه من الضلالات ما فيه، تراجع عن كثير مما كان عليه رحمه الله. فهذا هو الصواب إن شاء الله. وقد ذكر المسألة كما تقدم ابن القيم في الروح، وشيخ الإسلام سئل كما في مجموع الفتاوى الرابع 280، سئل هذا السؤال عن الصغير، هل يحيى ويسأل أو يحيى ولا يسأل، وبماذا يسأل عنه؟ فأجاب الحمد لله، أما من ليس مكلفا كالصغير فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين، أحدهما أنه يمتحن، وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن عبدوس عنهم، وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. الثاني أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما، قالوا لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. ومن قال بالأول استدل بما في الموطأ عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير، أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط، فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنته وفتنة القبر، وهذا يدل على أنه يفتن، انتهى. لكن لفظة فتنة القبر هذه ما رأيناها في الموطأ، وقه عذاب القبر هذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا صلى على المنفوس من أهل داره دعا بهذا الدعاء. فمن وجد لفظة اللهم قح عذاب القبر وفتنة القبر يفيدنا في الحديث المرفوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام، وأنه في الموطأ، وربما يكتب الشخص من حفظه، والحفظ خوان. فهذا حاصل المسألة المتقدمة. طيب، نأخذ أيضا ما يتعلق بقوله فإنه الآن يسأل، لازلنا مع بعض المسائل التي تتعلق بذلك، أتينا على بعضها ونأتي على إن شاء الله بعض الأخير منها. مثلا، هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال؟ هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال؟ قال ابن القيم رحمه الله كتابه الروح: فقد كفانا رسول الله أمر هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله كتابه الروح: فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة، وأغنانا عن أقوال الناس، وأغنانا عن أقوال الناس، بحيث صرح بإعادة الروح إليه، بحيث صرح بإعادة الروح إليه. فقال البراء ابن عازب، قال البراء بن عازب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله وفيه، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله وفيه، قال: فتعاد روحه في جسده. وفيه قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان الحديث. هذه المسألة مختصرة بما ذكر رحمه الله من هذا الاختصار المفيد الذي أتى فيه على المقصود. أغنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوال الناس بحيث صرح بإعادة الروح، فلا نحتاج إلى تكثير كلام على مثل هذه المسألة، فالحديث نص فيها: فتعاد روحه في جسده. مسألة: هل هناك أحد يستثنى من فتنة القبر؟ هل هناك أحد يستثنى من فتنة القبر وسؤاله وسؤال الملكين؟ الجواب: نعم. هل هناك أحد يستثنى من فتنة القبر وسؤال الملكين؟ الجواب: نعم. أولا الأنبياء، أو الجواب: نعم. وممن يستثنى؟ الجواب: نعم. وممن يستثنى من فتنة القبر؟ الأنبياء، فإنه يسأل عنهم ولا يسألون، فإنه يسأل عنهم ولا يسألون، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وبي تمتحنون وعني تسألون، كما في قوله: وبي تمتحنون وعني تسألون. وهذا على الصحيح من أقوالهم، وممن يستثنى أيضا المرابط في سبيل الله، المرابط في سبيل الله، فقد روى مسلم عن سلمان، فقد روى مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط ليلى في سبيل الله، رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله، أي المرابط، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. ما أعظمها الله من أجور لهذا المرابط الذي هو في الثغور، ما أعظمها من أجور للمرابطين في الثغور، فعله خير من صيام شهر وقيام شهر، وإن مات بعد ذلك أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. وأمن من الفتان، هذا هو شاهدنا، وأمن من الفتان أي الذي في القبر. وفي جامع الترمذي عن فضال بن عبيد مرفوعا: كل ميت، جامع الترمذي عن فضال بن عبيد مرفوعا: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، وهذا أجل الأعمال التي يخلفها الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعى له. هذه كلها تذهب بذهابها، وأما الرباط يبقى العمل ينمى إلى يوم القيامة. أما الصدقة إذا ذهبت وذهب نفعها ذهب الأجر له، وهكذا الولد الصالح إذا مات الذي كان يدعو له انتهى أمره. وأما العمل الصالح فيبقى أو الرباط فيبقى على ما هو عليه إلى يوم القيامة. إذا مات الشخص مرابطا وكان من أهل الرباط ومات على هذه الحالة وهذه العبادة، فيبقى العمل ينمى له إلى يوم القيامة. وبقية الأعمال التي جاءت في الأحاديث أن تنفع بعد الموت هذه تذهب بذهابها، بذهاب أسبابها، تذهب بذهاب أسبابها. فإذا مات الولد الصالح انقطع العمل، كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر هذه الثلاث. لكن إذا ذهب الصالح الولد الصالح انتهى. وهكذا الصدقة الجارية، يجعل المسجد مثلا تخرب المسجد، انتهى المسجد، اندثر تماما، اندرس تماما، أو جعل ثلاجة صدقة جارية مثلا، أو جعل بعض الكتب صدقة جارية، انتهت الكتب وتلفت، ذهب هذا الذي كان يعني خلفه. وهي فيها أجور عظيمة حتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العمل يبقى ينمى إلى يوم القيامة على ما هو عليه، ازداد له إلى يوم القيامة، يكتب أجره إلى يوم القيامة. والأعمال الأخرى تنفع، لكن إذا ذهبت انقطع، انقطع ما كان تركه، أي أعني أجر ذلك، كما ذكر ذلك القرطبي في التذكرة. فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما صحيح حديث ثابت. فالقرطبي له تعليق على هذا الكلام في التذكرة، قال: في الرباط من أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت، كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: الحديث انفرد من مسلم. فإن ذلك ينقطع بنفاده وذهابه، كالصدقة بنفادها، والعلم بذهابه، والولد بموته، إلى غير ذلك ما ذكر. والرباط يبقى يضاعف، قال: والرباط يضاعف أجره لصاحبه إلى يوم القيامة. أما هذه تذهب، وهي أعمال عظيمة وجليلة حث عليها الشارع، لكن الرباط يضاعف أجره لصاحبه إلى يوم القيامة، لقوله: إذا مات أجري عليه عمله إلى يوم القيامة. وهذه التي ذكرت ما فيها إلى يوم القيامة، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ما فيها إلى يوم القيامة، لكن هذا فيه التنصيص إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن الرباط من أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت. وهناك أعمال أخرى كما في حديث العلاء عن أبيه يبقى ثوابها بعد الموت، لكنه ينقطع بنفادها وذهابها، ينقطع الثواب. هذا نص عليه القرطبي التذكرة لما ذكر هذا الذي ذكرنا من استثناءات. طيب، نحن نختصر فقط هنا من أجل الوقت. وهكذا أيضا أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه عمله الصالح عمله الصالح الذي كان يعمل. وأمن من الفتان، وفي هذا الحديث وحديث أبي هريرة في هذا الحديث أي حديث أبي هريرة وحديث فضالة وفي هذا الحديث وحديث فضالة ابن عبيد قيد ثان قيد ثان وهو الموت حالة الرباط، من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه، مات مرابطا في ذلك الموضع الذي يرابط فيه مات فيه، هذا قيد عند بعض أهل العلم. وحديث وضالة بن عبيد قيد ثان وهو الموت حالة الرباط، والله أعلم قاله القرطبي، قاله القرطبي. ومنهم الشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله يؤمن الفتان، ومنهم الشهيد في سبيل الله. ففي سنن النسائي عن رشدين بن سعد، وفي القرطبي راشد بن سعد، وفي القرطبي راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين، أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ومنهم من مات يوم الجمعة، ومنهم من مات يوم الجمعة كما في حديث عبد الله بن عمرو، وله شواهد حسنه العلامة الألباني، ولا في بعض طرقه من حديث ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو، وربيعة لم يسمع من عبد الله، لكن حسنه بعض أهل العلم ببعض طرقه فجاء متصلا. أما هذا الذي ذكرناه فهو من طريق ربيعة بن سيف عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قد علمت أن الحديث به كلام، ولكن له شاهد من حديث جابر، وهكذا أيضا من حديث غير جابر، حسن العلامة الألباني رحمه الله. وقد جاء عن ربيعة بن سيف الإسكندري هذا عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو، فالحاصل الحديث مختلف فيه، العلامة الألباني يحسنه. وزاد القرطبي في التذكرة الصديق، وزاد القرطبي في التذكرة الصديق، وقال إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطرا، خطر ليس بمعنى الخطر المعلوم، بمعنى الحظ والعظمة. وإذا كان قال وقال إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطرا وأعظم أجرا، والصديق أجل خطرا وأعظم أجرا، فهو أحرى أن لا يفتن. هذا إنما هو قياس أولى. لأن المقدم ذكره في التنزيل، لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهيد، لأن المقدم ذكره في التنزيل على الشهيد في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، في في قوله تعالى فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد، وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن، أنه لا يفتن، فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد؟ وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن، فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه أي من المرابط ومن الشهيد؟ والله أعلم فتأمله، والله أعلم فتأمله، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول. قال ابن القيم رحمه الله: والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول، وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره، وذكر حديثا فيه الله أعلم فيه نظر كأنه ذكره هناك في الروح، وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره. ولا يلزم من هذه الناحية التي اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق، التي اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق في حكمها، أن يشارك الصديق في حكمها وإن كان أعلى منه، وإن كان أعلى منه، فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم، كلام في محله. فلا يلزم أن يختص الأدنى أن يسحب إلى الأعلى، هذا الخصيصة هذا ما يصلح، فقد يختص المفضول ببعض الأشياء ولا تكون الفاضل الذي هو أفضل منه، يخص الله المفضول بما شاء. فليس معنى ذلك إذا كان المفضول يختص بهذا نسحب فضيلته إلى غيره من هو أعلى منه، هذا مو صحيح. فالناس تدور مع النصوص، هذا الأصل. وإن كان أعلى منه فخواص الشهداء قد تنتفي عن من هو أفضل منهم، وإن كان أعلى منهم درجة، وإن كان أعلى منهم درجة، فإذن لا تسحب هذه الخصيصة إلى صديقين، وإن كان الصديقون أعلى درجة من الشهداء، لكن الله يختص من شاء بما شاء، فقد يختص الله المفضول ببعض الأمور مع أن هناك من هو أفضل منه، وهذا معلوم، فإن الله اختص على فضل عظيم، نقول موسى بالتكليم، وإبراهيم أفضل منه، إبراهيم أفضل منه ولا شك، ولم نقل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيضا مكلم، كلمه الله جل وعلا كما كلم موسى، لكن اشتهر موسى بكلم الله، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله في المعراج وفرض عليه الصلاة وسمع صوت ربه. هذا حاصل ما يتعلق بمن استثني، فمن يعيدهم؟ من يعيد من استثني وذكر الاستثناء فيه من فتنة القبر؟ هات على الترتيب: الأنبياء والمرابط في سبيل الله والشهيد من مات يوم الجمعة وزاد القرطبي الصديق، وأنكر هذه الزيادة ابن القيم رحمه الله تعالى، خمسة. لكن الصديق فيه خلاف ولا دليل في الصديق، فنبقى مع من جاء فيه الدليل. هذا حاصل ما يتعلق بقوله فإنه الآن يسأل، ونأخذ حديثا إن شاء الله للحفظ. قال رحمه الله: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، وهو ما يسمى بالتلقين بعد الموت في القبر، يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي، قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. راه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.